ومما لوحظ في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش كتمان الخبر عن أصحابه، ثم وصايته ألا يكره أحداً منهم على المسير معه بعد معرفته بوجهته، وهذا هو أهم الملاحظات في هذا المقام. فقد يحارب الرجل وهو مكره مهدد بالموت الذي يتقيه إذ يفر من القتال، ولكنه لا يستطلع وهو مكره، ثم يفيد استطلاعه من أرسلوه، بل لعله ينقلب إلى النقيض فيحرف الأخبار عمداً أو يتلقاها على غير اكتراث، أو يطلع الأعداء على أسرار أصحابه وهم غافلون عنه. ولهذا تعاني الدول أكبر العناء في مراقبة الجواسيس بالجواسيس، وفي امتحان كل خبر بالمراجعة بعد المراجعة والمناقضة بعد المناقضة، حتى تطمئن إلى صحته قبل الاعتماد عليه. وفي الحرب الحاضرة تجربة جديدة لهذا النوع من المستطلعين أو الرواد المتقدمين، فقد عرف أن هتلر يعتمد على أفراد من جنده يهبطون من الطيارات وراء الصفوف، فيتسللون إلى مراكز المواصلات ويعيثون بين القرى المعزولة، فيشيعون فيها الرعب والحيرة، ويوهمون من يراهم أن الجيش المغير كله على مقربة منهم، فلا جدوى لهم من الاستغاثة أو المقاومة. ويحمل معظم هؤلاء الرواد المتقدمين أجهزة للمخاطبة يستعينون بها على الاتصال برؤسائهم من بعيد. قيل في الإعجاب بهذه الخطة الهتلرية كثير، وقيل في انتقادها والتنبيه إلى خطرها كثير. فمن دواعي الإعجاب بها أنها أفادت في قطع المواصلات وإشاعة الذعر وتضليل المدافعين، وأنها شيء جديد في شكله وإن لم يكن جديداً في غايته ومرماه. ومن أسباب انتقادها أن كل فائدة فيها تتوقف على العقيدة وحسن النية، فهي تستلزم أن يكون الرائد غيوراً على عمله، متحمساً لإنجازه، رقيباً على نفسه، وهو بمعزل عن رقبائه، فليس إيسر له إذا هو انفرد وأعوزته الرغبة في إنجاز عمله من أن يستأسر في أول مكان يصل إليه من بلاد الأعداء طلباً للسلامة، ولا عقاب عليه إلى نهاية القتال، ثم يتعلل بما شاء من المعاذير إن وجد بعد ذلك من يحاسبه ويعاقبه. وهيهات أن تستجمع الأدلة عليه في أمثال هذه الفوضى بين معسكرين أو عدة معسكرات. فالخطة الهتلرية فاشلة لا محالة إن لم ينفذها مريدون متعصبون غير مكرهين ولا متشككين فيما هو موكول إليهم، وهي لهذا أحرى أن تحسب من وحي إخوان الطريق وإلهام العقائد، لا من النظام الذي يدرب عليه كل جيش ويصلح لجميع الجنود. فلولا أن النازيين قضوا قبل الحرب الحاضرة زهاء 10 سنين ينفخون في نفوس ناشئة جذوة البغضاء ويلهبونهم بحماسة العقيدة ويخلقون فيهم اللدد الذي يغني عن الرقابة ساعة التنفيذ، لحبطت الخطة كل الحبوط وانقلبت على النازيين شر انقلاب. وها هنا تتجلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الرغبة والطواعية واجتناب القسر والإكراه، فهذه أولاً بعثة منفردة لا سبيل إلى الإكراه الفعال بين رجالها إذا أريد، وهي ثانياً بعثة استطلاع لا يغني فيها عمل الكاره المقصور، وألزم ما يلزم العامل فيها إيمانه وصدق نيته وحسن مودته لمن أرسلوه، فإن أعوزته هذه الصفة فقد أعوزه كل شيء. أما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عليماً بمزاياه، معنياً به غاية العناية، يحسب العدو المجهول كالعدو المستتر بأسوار الحصون، في حمًا من الجهل به قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضرورية في الوقت الضروري، ويحول من ثم دون الانتصار عليه. ونحن نكتب هذه الفصول والحرب الروسية تذكرنا كيف أصيب نابليون في هذا الميدان حين أصيب في وسائل الاستطلاع، ثم تذكرنا كيف تكررت هذه الغلطة بعينها على نوع من المشابهة بين غزوة نابليون في روسيا أمس وغزوة هتلر لتلك البلاد اليوم. فمن أسباب هزيمة نابليون إهماله النصائح التي سمعها في مجلس الحرب من بعض الثقات قبل التوغل في الحرب الروسية، لاعتقاده خطأً أن القيصر سيطلب صلحه بعد أسابيع. ومن أسباب الهزيمة تلك أن الروس كانوا يتراجعون أمامه تحت جناح الظلام ويخلون المدن والطرقات حتى لا يرى فيها أحداً يسأله عن مكان الجيش المتراجع، أو يلتقط من خلال أجوبته ما يعينه على الاستطلاع الذي كان شديد التعويل عليه. أما هتلر فقد أُتي من قبل هذين النقصين، كما أُتي من قبله من هو أعظم منه وأولى بالتحرز والأناة، فقد اشتهر أنه كان في مجلس الحرب على خلاف مع قواده الثقات الذين علموا من شأن الروس ما ليس له به علم. واشتهر أنه أخطأ في استطلاع أخبار القوم، إذ خيل إليه أن الشعب الروسي يتحفز للثورة ويترقب الإغارة عليه لنصرة المغير كائناً من كان، ولو جاءت الغارة من عنصر معاد للعنصر السلافي وهو عنصر الجرمان. ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يتعلم ما تعلمه هتلر ونابليون، ولكنه لم يخطئ قط مثل هذا الخطأ في جميع غزواته وكشوفه. ولعلنا نفهم كلما درسنا زمانه الحافل بالعبر والأمثلة الباقية أن دراسته ضرب من دراسة العصر الحديث والقادة المحدثين. وينبغي ألا تمر بنا سرية عبد الله بن جحش دون أن نستوفي كل ما فيها من الشؤون العسكرية، لأنها تشتمل على أكثر من جانب واحد من جوانب السنة النبوية والتشريع الإسلامي في هذه الشؤون. فهي سرية استطلاع كما علمنا لم تؤمر بقتال ولم يؤذن لها فيه، لكن حدث بعد فض الكتاب أن اثنين من رجال السرية ذهبا يطلبان بعيراً لهما ضل، فأسرتهما قريش وهما سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، ثم نزل الركب بنخلة فمرت بهم عير قريش تحمل تجارة عليها عمرو بن الحضرمي آخر شهر رجب. وكانت قريش قد حجزت أموال أناس من المسلمين، منهم بعض من في السرية، فتشاوروا في قتال أهل العير وحاروا فيما يصنعون. إن تركوا العير تمضي ليلتها امتنعت بالحرم، وفاتهم تعويض ما حجزته قريش في هذه الفرصة السانحة، وإن قتلوا أهلها قتلوهم في شهر حرام، لكنهم اندفعوا إلى القتال فأصابوا من أصابوه، ورمى أحدهم عمرو بن الحضرمي بسهم فأرداه وأسروا رجلين. وقفل عبد الله بن جحش ومن معه إلى المدينة، وقد حجزوا للنبي عليه الصلاة والسلام الخمس من غنيمتهم، فأباه عليه الصلاة والسلام وقال لهم: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وعنفهم إخوانهم لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وساءت لقياهم بين أهل المدينة، وراحت قريش تثير ثائرة العرب، واندس جماعة من اليهود يوقدون نار الفتنة، وتنادوا أن محمداً وأصحابه قد أباحوا الدماء والأموال في الشهر الحرام، وقال المسلمون في مكة: بل كان ذلك في شعبان. ثم نزلت الآيات: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله العظيم. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وطلبت قريش فداءهما، فقال صلى الله عليه وسلم: لا نفتديهما حتى يقدم صاحبانا، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. هذه قصة السرية وما وقع فيها خلافاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما نجم عنها من تشريع، فإذا نحن كتبناها باصطلاح العصر الحديث فكيف نكتبها وكيف نفهمها؟ هي لا خلاف حادثة طلائع أو حادثة حدود. ترسل إحدى الدول طليعة من جندها إلى حدودها للكشف أو للحراسة، فيقع الاشتباك بينها وبين طليعة في بلاد دولة أخرى على غير علم من الحكومتين. فالذي يحدث في هذه الحالة أن تنظر الحكومة الأخرى إلى المسألة كأنها مسألة فردية عرضية لا تستوجب القتال، وتكتفي بما ينال المسؤولين على أيدي حكومتهم من جزاء أو تأنيب وينحسم النزاع، أو تصر الحكومة الأخرى على طلب الترضية، فإن قبلتها الحكومة المطلوبة فالنزاع منحسم، وإن لم تقبلها فالمفاوضة والمساومة أو امتشاق الحسام. ذلك إذا نظر الفريقان إلى المسألة كأنها مسألة فردية عرضية، ولم يشأ أحدهما أو كلاهما أن يضعها موضع التشريع العام لتقرير الحكم الذي تجريان عليه فيها وفي أمثالها، أو تقرير ما يعترفان به وما ينكرانه من الشرائط والأصول. وقريش لم تكتفي بالنظر إلى حادثة السرية كأنها حادثة فردية عرضية، ولم تعلن الحرب تواً لأنها تبيت النية لإعلانها بعد حين، ولكنها أثارت مسألة تشريع عام في قتال الشهر الحرام، فوجب أن ينص الإسلام على هذا التشريع صريحاً لا لبس فيه، وهذا الذي كان. ليست المسألة أن عبد الله بن جحش قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مفروغ منه ولا محل للبحث فيه، إنما المسألة هي ما الحكم بعد الآن في قتال الأشهر الحرم، وماذا يبلغ من حق المشركين في الاحتماء بحرمة هذه الأشهر إذا كانوا لا يرعون للمسلمين حرمة ولا يزالون يقاتلونهم ويردونهم عن دينهم ما استطاعوا، وما الجواب على تشهير قريش واحتجاجها بالحرمات التي لا ترعاها؟ هذا هو الحكم الذي وجب أن يعلنه الإسلام، وقد أعلنه على الوجه الذي دانت به الشرائع الحديثة في علاقاتها الحربية ولا تزال تدين به حتى اليوم. فهناك حرمات دولية، إذا خالفتها إحدى الدول بطل احتماؤها بها، وأحل لغيرها أن يخالفها كما خالفتها، أو يتخذ من القصاص ما يردع الشر ويعوض الخسارة، وإلا كانت الحرمات درعاً للمعتدين، ولم تكن مانعاً لهم وسداً في وجوههم كما أريد بها أن تكون. واليوم تنقطع العلاقة بين دولتين في حالة حرب أو جفاء، فيجوز لكلتيهما أن تحجز ما عندها من أموال الدولة الأخرى، وأن تأسر الذين في بلادها من رعاياها، ويجوز لها أن تجعل تلك الأموال ضماناً لسداد المغارم التي تنزل بها وبأبنائها، وأن تتخذ من المعتقلين رهائن تعاملهم بمثل ما يعامل به المعتقلون من أبنائها في سجون الدولة الأخرى. فالذي حدث بعد سرية عبد الله بن جحش هو هذا بعينه، وهو حكم القانون الدولي المتفق عليه، أسيران بأسيرين، وأموال العير بالأموال التي حجزتها قريش للمسلمين، ولا محل لضجة الناقدين من المبشرين والمتعصبين في تعقيبهم على هذا الحادث المألوف أو على حكم النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام فيه، فإن أصحاب هذه الضجة يعمون عما حولهم وينسون أن المعاملات الدولية في زمانهم لم تفصل في أمثال هذه الحوادث بحكم أنفع ولا أعدل من الحكم الذي ارتضاه النبي عليه الصلاة والسلام ونزل به القرآن، وهو حكم مساواة يدين به المسلمون كما يدانون، ويحار المعتسف به لو شاء أن يستبدل به ما هو خير منه وأدنى إلى النفاذ والاتباع. وكان هذا القائد الملهم الخبير بتجنيد بعوث الحرب وبعوث الاستطلاع، خبيراً كذلك بتجنيد كل قوة في يديه متى وجب القتال، إن قوة رأي وإن قوة لسان وإن قوة نفوذ، فما نعرف أن أحداً وجه قوة الدعوة توجيهاً أسد ولا أنفع في بلوغ الغاية من توجيهه عليه الصلاة والسلام. غرضان، والدعوة في الحرب لها كما لا يخفى غرضان أصيلان بين أغراضها العديدة، أحدهما إقناع خصمك والناس بحقك، وهذا قد تكفل به القرآن والحديث ودعاة الإسلام جميعاً، فالدين كله دعوة من هذا القبيل. وثانيهما إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه وإيقاع الشتات بين صفوفه، وربما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام برجل واحد في هذا الغرض ما لم تبلغه الدول بالفرق المنظمة وبالمكاتب والدواوين وبدر الأموال. قال ابن إسحاق ما ننقله ببعض التصرف، إن نعيم بن مسعود الغطفاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله: إنما أنت فينا رجل واحد، فاخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، أي ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا فلا يقوموا لنا ولا يستمروا على حربنا. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم.